بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: ترتيب الضحايا من حيث الأفضلية. وفحول الضأن فالضحايا أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، وفحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. ترتيب الهدايا. وأما في الهدايا فالإبل أفضل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز. ما لا يجوز في الأضحية، ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله، ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا، وكذلك القطع. ومكسورة القرن إذا كان يدمي فلا يجوز، وإن لم يدمي فذلك جائز. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الضحايا، عن أسنان الأضحية. أولاً عن حكمها، وأنها سنة واجبة، مما يدل على أنه يميل إلى القول بالوجوب، وهذا كما قلنا مع القدرة والاستطاعة، فمن كان قادراً مستطيعاً فهذا واجبه. وأما عن أسنان الضحايا يعني عن أعمارها، فإنه لا يجزئ من الضأن على المشهور من مذهب مالك إلا ما تم له أقل شيء 8 أشهر أو لا 8 أو 10 أو سنة، 3 أقوال في مذهب مالك، وقيل 6 أشهر مجزئ. وقلنا إنه كلما كانت أكبر في السن فهي أحسن وأولى. أما بالنسبة للماعز فلا يجزئ أن يكون أضحية إلا إذا تم له سنة ودخل في السنة الثانية. أما البقر فإنه لا يجزئ إلا ما تم له سنتان ودخل في الثالثة. نعم، هو قالها البقر ما دخل في السنة، لا، ما دخل في السنة الرابعة، وين رحت؟ احنا انت ذكرت الراجح، لكن ما تم له 3 ودخل في الرابعة. الإبل ما تم له 5 سنين، ما تم له 5 سنين. هذه الأسنان يعني الأعمار شرط، لو لم تتوفر ما صحت أن تكون أضحية، ما صحت أن تكون أضحية. ثم قال: ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل ابن 6 سنين. ثم قال: ترتيب الضحايا من حيث الأفضلية. بهيمة الأنعام تتفاضل بحسب إيش؟ بحسب جنسها. فيقول: وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها. فهنا سيذكر 3 أصناف: الضأن لعليلش، والماعز، والبقر، والإبل. كم؟ 4. فالأضحية الأفضل أن تكون من الضأن، الأفضل أن تكون من الضأن. لكن لو قال: أنا ما عندي عليلش، أنا عندي إبل، هل يجوز أن أضحي بها؟ يجوز. لماذا قدم المصنف رحمه الله الضأن؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ولا أعلم دليلا أنه ضحى بغير ذلك، وإن كان أهل العلم يرون جواز الأضحية بكل بهيمة الأنعام. أما الهدي الذي يهدى إلى الحرم فإنه ثبت عنه أنه أهدى البقر وكان بالمدينة، وأهدى الإبل لأنه أهدى في حجته كم؟ 100 بدنة، 100 ناقة. قال هنا: وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها. ما الفرق بين الفحل والخصي؟ معروف، الفحل الذي يطرق وينزو ويكون منه الولد، هذا يقول أفضل في الأضحية من الخصي. لماذا؟ لأن الفحل أتم في الخلق، والخصي أما أن يكون مقطوع الأنثيين أو موجوء برضهما أو بربطهما كما يفعل البعض حتى لا يكون حتى يكون كذلك، لأن خصي الحيوان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لطيب لحمه، وأثر أنه ضحى بكبشين موجوئين، موجوئين من الوجاء وهو الخصاء. نعم، فقدم المؤلف الفحول عليش على الخصي، قال وخصيانها أفضل من إناثها. الخصي أفضل من الأنثى، يعني أفضل من الشاة النعجة، والشاة النعجة تجزئ ولا تجزئ باتفاق أهل العلم. وأنا رأيت السود الأفارقة لا يضحون إلا بالإناث، لكن أي إناث؟ أنثى في حجم 4 من الذكور كأنها بقرة، أي يحبون جدا لحم النعاج ونعاج الشرفة، فالله المستعان. هك ذوق كل حد وذوقه، المعز الشارف. لا، هذه الأفارقة السود رأيناهم يحبوا النعاج جدا، ما يضحي إلا بنعجة، ولا يأكلون إلا النعجة. هذه أذواق، ها؟ وعندهم طبخ خاص لأرز يسمى المافي، المافي، فإذا طبخ لك طبخة من المافي بلحم النعجة، ها؟ لا تسل بعد ذلك. أنا دعيت يوم لدورة دعوية في مسجد في مدينة بلفور، والإخوة ما شاء الله يعني على درجة من الكرم والحفاوة جزاهم الله خير، وكررت الزيارة لهم، فكان قد حضر الطعام، والذي تولى إعداده هو رجل إفريقي، هو أراد إكرامنا طبعا، فأتى بالمافي مع لحم النعجة. نسيت الأحاديث، رحت الرائحة لما شميت قلت أعتذر بالصوم، يقول لك لا هذا ما هو صايم، يعني مسافر جاء من 500 كيلومتر يكون صايم. المافي أرز، أرز مكسر لكن ذو رائحة قوية جدا، غير إذا طبخته في الماء، في الماء فقط رائحته تقزز، أي فإذا زدت عليه لحم النعجة الشارفة تقول كأنه مطبوخ بلحم القرد. الله المستعان. أي نحن المعتاد عندنا في تونس أنه الأنثى تؤكل إذا كانت صغيرة، صح ولا؟ لأن الأنثى إذا شرفت انتهى، صحيح ولا؟ يعني كم سنها تقريبا؟ أقل من سنة، بس يقال أنه غير الحاذق لا يفرق، يعني هل فيه فرق في الطعم؟ سبحان الله. فيقول المؤلف وخصيانها أفضل من إناثها، قال وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها. إناث الظأن يعني النعاج، النعجة أفضل من ذكر المعز من الجدي، ومن الأنثى أيضا من المعزة. لماذا؟ كل ذلك موافقة لفعله صلى الله عليه وسلم الذي ضحى بالظأن، وإن كان الأضحية بالمعز جائزة لا بأس. طيب، قال وفحول المعز أفضل من إناثها، واضح فحول المعز أفضل من الإناث، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. سبحان الله، شوف المذهب ليش؟ قالوا لأن الماعز من جملة الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالغنم، وعليه إناث الماعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا، وإن كانت الإبل أكبر والبقر أكبر، طيب لو ضحى بجدي كبير في السن عتروس يجزئ ولا لا يجزئ؟ ها؟ ما هو المثل العربي إذا أرادوا تشبيه شخص لا منفعة فيه؟ واحد ما ينفع في شيء، هو بعض الناس هكذا، اللهم سلمنا، يعني وين ما تحطه ما ينفعش، أينما توجهه لا يأتي بخير. يشبهونه بالتيس الشارف، يقولون العتروس، يقولون كأنه التيس أودى به الهرم، فلا شحم ولا لحم ولا وبر، ما في شيء، ما يصلح لشيء، نطاح فقط، ورائحته كريهة. إذن إناث المائز أفضل من البقر والإبل، هذا هو المشهور الذي مشى عليه، هذا هو المشهور. وبعض العلماء قال لا، يضحي بالظأن، فإذا لم يجد يضحي بالإبل والبقر، والأمر فيه ساعة الحمد لله. لكن الذي أفادنا الآن أنه لا يجزئ من غير بهيمة الأنعام، لا يجزئ لا من الدجاج ولا من النعام ولا من السمك، لو قال أنا سأضحي بسمكة كبيرة، ها؟ ولا الغزال كذلك بأنواعه، لا يجزئ أن يكون أضحية. ثم قال ترتيب الهدايا، ها؟ القرد، ها ظنيت القرد، القرد لا يجوز أكله، التيس يجوز. هو قدم الآن الإبل على البقر، لكن كل ذلك مجزئ في الأضحية، كل ذلك مجزئ. قال ترتيب الهدايا، الهدايا جمع هدية أو هدي، وهو ما يهدى إلى الحرم. ومن الذي يهدي إلى الحرم؟ يهدي الحاج والمعتمر والمقيم. الهدي يهديه من؟ الحاج إن كان متمتعا أو قارنا وجوبا، ويهديه استحبابا إن كان مفردا. والمعتمر، هل العمرة فيها هدي؟ ليس فيها هدي، لكن لو أراد أن يهدي لا مانع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل في الحديبية العام السادس ليعتمر ساق الهدي، أتى بالإبل. وفي ذلك يقول تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، فكان معكوفا محبوسا، لأن الهدي حبسوه، قريش منعت النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول للعمرة فحبس الهدي، فعظم الله ذلك. يجوز أن يهدي المقيم كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عاما في المدينة، فذهب نفر من أصحابه فأعطاهم بقرا يهدى إلى الحرم، فأنت مثلا مقيم هنا تريد أن تتصدق بصدقة، يجوز إنسان ذاهب للحج والعمرة قل له هاك هذه 203 ولا ما كتب الله، اشتري بها هدى وفرق لحمه على الفقراء، أجرها عظيم، لأن الصدقة في الحرم أفضل من الصدقة في غيره. قال فالإبل أفضل، ثم الظأن، ثم المعز، العكس في الهدي، كلما كان أكبر كلما كان أفضل. وقدم الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى الإبل، أهدى 100 بدنة في حجة الوداع، ثم البقر، ثم الظأن، لأنها أنفع، إذ أن لحمها يوزع على مجموعة كبيرة من الناس. ثم قال ما لا يجوز في الأضحية، ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله إلى آخره. هذا الذي يذكره المصنف رحمه الله ما يسمى بالعيوب المانعة من الإجزاء، تسمى العيوب المانعة من الإجزاء، فلا بد أن تتوفر السلامة في الأضحية، لأن ثمة عيوبا إذا وجدت منعت، وثمة عيوبا إذا وجدت لم تمنع لكن مع الكراهة. فالعيوب على نوعين: عيوب مانعة باتفاق أهل العلم، وعيوب غير مانعة وفيها خلاف. الآن ذكر مجموعة من العيوب، قال: لا يجوز في شيء من ذلك. قوله في شيء من ذلك يعني إيش؟ المشار إليه ما سبق. إيش قلنا؟ الأضحية تكون بإيش؟ بالظأن والماعز والبقر والإبل، كل هذه الأنواع والأصناف لا بد أن تكون سالمة من العيوب. قال: عوراء إلى آخره. المصنف ابن أبي زيد القيرواني مالكي، والمذهب المالكي مبني على إيش؟ على الرأي والعقل، ولا على الحديث؟ على الحديث، لأنها مدرسة أثرية. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يقول للناس: إنه لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العجفاء التي لا تنقي. سيأتي سأشرح. العجفاء التي لا تنقي، كم من عيب ذكر؟ 4. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجوز. خلاص، لا أفصح منه. هل في أفصح من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا. العوراء فقدمها المصنف هنا، قال: من ذلك عوراء. العوراء من هي؟ العوراء التي أصيبت إحدى عينيها، إما أن يكون العور قال العلماء ناتئا بارز، وإما أن يكون غائرا داخل، لأن العور على نوعين: فيه الناتئ البارز تراها كأن لها عينان في عين واحدة، عين لعين يعني فصل فص، وهناك الغائر الداخل. العوراء لا تجزئ باتفاق أهل العلم. لماذا؟ لأنها معيبة، والواجب أن تكون سليمة. العلماء جمهورهم قالوا: هذه العيوب تمنع وما كان مثلها أو أكثر منها. فمثلا ما كان مثلها في العوراء؟ طيب العوراء لو كانت منزوعة العين أصلا، عينها ما هي موجودة، لا تجزئ. طيب لو كانت عمياء، العجيب أن ابن حزم الظاهري قال: عمياء تجزئ، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خص العوراء لأنه لا يرى بالقياس، لكن جمهور أهل العلم قالوا إن العمياء لا تجزئ، وهذا هو الصحيح، لأن العمياء لا تطيق أو لا تقدر على المشي مع الغنم، ولا تعرف أين تأكل، عمياء وهذا موجود يؤتى لها بالعلف، فهي معيبة جدا. إذن لا يجزئ العوراء وما كان أكثر منها شيء العمياء لا يجزئ، ولا المريضة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن تكون المريضة بينا مرضها. الحديث حديث البراء بن عازب قال: ولا المريضة البين مرضها. البين يعني الظاهر، ظاهر أنها مريضة. يعني الآن في الآونة الأخيرة ظهرت غنم عندها يعني قرح أو انتفاخ في أعناقها، صحيح ولا؟ أورام عظيمة. هذه الأورام مرض ولا غير مرض؟ هذه مرض. بعض الناس يقول لك: لا لا يؤثر. والله لا ندري هل هذا قول بيطري ولا كيف، ولا بالتجربة. يعني المهم أن تكون مريضة بينة المرض، هذه لا تجوز. العلماء قالوا: من المرض الجرباء التي فيها جرب، التي تساقط صوفها، لأن الجرب يؤثر في اللحم. خلي بالك، ظهر في أوروبا مرض عافانا الله وإياكم ما يسمى بجنون البقر، احنا الجنون انتقل من بني آدم إلى الحيوانات من هم الزمان هذا، صحيح؟ جنون البقر وجنون الخرفان، كيف؟ لأن القوم كما قال ربنا عز وجل يغيرون خلق الله، يغيرون خلق الله، يعلفون البهائم ما ليس من طبيعة علفها، من ذلك العلف المركب من اللحم، علف مركب من اللحم المسحوق المجفف، هذا صاروا يطعمونه للبقر وللغنم من أجل أن تسمن، يعني مثلا القضية كلها قضية استهلاك، يقول لك كلها حساباتية طبعا، يقول لك الخروف مثلا إن كان علفه من هذا النوع في 6 أشهر يكون وزنه ما أدري أنا 50 أو 60 كيلو ولا أكثر، فيكون ثمنه أكثر، فالذي سببه أن تلك البهائم أثبتت التجارب أنها تسبب الجنون وربما منها ما يقتل ابن آدم. هذا لا يظهر الآن، يظهر بعد فترة، فماذا نقول؟ هل هذه من المريضة البين مرضها؟ نعم بلا شك. ثم عندنا قواعد شرعية عامة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذه بهائم ضارة، ولذلك وزارات الصحة هناك خاصة في بريطانيا هم صاروا قننوا قانونا بحرق هذه البهائم، صاروا يقتلونها ويجمعونها أكداسا ويصبون عليها البنزين ويحرقونها. شوف شوف التلف والانتكاس والعياذ بالله، حتى البهائم لم تسلم منهم. طيب لو قال قائل البين مرضها قبل الذبح ولا بعد الذبح؟ يعني مثلا رجل اشترى أضحية يعتقد سلامتها، فلما ذبح وأتى ليسلخ فوجئ فيها أمراض، فيها أمراض في الرئة، في الكبد، في الأحشاء، في اللحم، هذه محل خلاف بين العلماء، أكثر أهل العلم على أنها تجزئ وتبرأ بها الذمة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز المريض البين مرضها، فجعلوا الحكم على الظاهر لا على الباطن، وجعلوا الحكم خاصا بما كان قبل الذبح والسلخ لا بعده، لأن الإنسان يذهب إلى السوق يشتري، هل هو مطالب بأن يأخذ البهيمة إلى مستشفى الحيوانات ويسوي لها سكانير ويشوف إيش عندها من المرض؟ غير مطالب بهذا أصلا، وهذا القول أقرب. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه إذا ظهر له المرض بعد الذبح والسلخ لا تجزئه ويجب أن يذبح أخرى، وهذا فيه تعسير على الناس، وقد لا يكون ملك ثمنها إلا بمشقة، وهب أنه عنده ثمنها، ماذا عنده ثمنها ما في مشكلة، لكن أن نلزمه بالذبح مرتين وقد اتقى الله ما استطاع، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت، فهذا الإنسان بذل جهده قلب البهيمة شاف منا شاف منا ما فيها شيء، ما فيها شيء. وأنا ما أدري عاد يعني الآن المذابح عندنا فيه بيطري فيه مراقبة ولا ما فيه، فيه مراقبة بالطابع ولا طابع يطبع الززار وحده؟ عجيب. هو مو كان فيه جزار في سوسة يبيع، يعني يدعي أنه يبيع لحم البقر وهي لحوم حمير، قال في القيروان اللهم عافنا، خطير هذا صحيح. يعني حتى البهائم ما سلمة. طيب المريضة البين مرضها، طيب لو أنها مثلا تكح تسعل، بعض الأحيان تراها كذا تسعل وفيها برد، لأن قد تمرض صحيح ولا ما تمرض؟ قد تمرض، تجزئ ينظر. قالوا منهم من قيد المرض بما يؤثر على اللحم، بما يؤثر على اللحم، أما لا يؤثر فقد يكون خفيفا لا بأس. طيب، هذه عن المريضة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تكون أضحية. وقوله المريضة البين مرضها، واضح أن البين الغير المريضة الغير بين مرضها تجزئ. ولهذا الذين قالوا من العلماء إنهم إذا إنه إذا ذبح وسلخ وبان له إيش بان له المرض بعد السلخ لا تجزئ، نقول بالعكس، الحديث دليل عليكم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما أطلق، ما قال المريضة وسكت، لا، قال البين مرضها، فهذا يدل على أن المريضة التي لا يبن مرضها تجزئ. في عام الأعوام منذ زمن ليس بالقريب، من 20 سنة أو أكثر، أكثر من ذلك بكثير، اشترينا أضحية هنا في مساكن، وكان ذاك الوقت يؤتى بالثوم من ليبيا، كان الثوم يؤتى به من ليبيا أرخص وأجود، فاشترينا ثوما، الثوم الأخضر، ووضعناه على حبل الثياب ليجف، والكبش مربوط في زريبة، فما أدري كيف سقط الثوم من على الحبل فتناوله هذا الكبش فأكله جميعا، فاستيقظت جدتي فإذا بالكبش كأنه منضاد فرشيت، انتفخ صاحت، فأتينا فإذا به منتفخ تماما، كأنك ذبحته، تعرف بعد الذبح ينفخ هكذا صار. هذا مرض بين، وطبعا كبار السن يتعلقون بالأضحية، يعظمونها، صحيح، احنا اليوم شباب، اليوم الله المستعان، هو حتى أن بعض دول العرب من تعظيم كبار السن للأضحية يوضئونها قبل ليلة، يوضها المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والقوائم، ويظل يمسح عليها ليل كامل من رأسها إلى مؤخراتها، هذا عني، هذا عني، هذا عن أهل بيتي، هذا عني. أي من تعظيمه، ويستدل عليك بالآية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحاصل أن الكبش انتفخ، لكن قدر الله سبحانه وتعالى خيرا. جدي رحمة الله عليه كان معروف بالرقية الشرعية وقراءة القرآن على المرضى، وضع يده والمصحف وقرأ، ثم دعا بكأس من البوغا وقرأ عليه، فسقيناه هذا الكأس مع كلام الله عز وجل، فبدأ يعود إلى حاله ويخرج منه الريح وعاد إلى حاله، سبحان الله. فهذا قد يحصل. قال ولا العرجاء البين وضلعها. العرجاء هي التي لا تطيق المشي مع الصحاح، عرجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن تكون بينة الضلع، يعني إيش؟ العرج، سواء كان في قائمة ولا في قائمتين أو أكثر. طيب لو كانت مقطوعة رجل، مقطوعة لا تجزئ، من باب أولى بلا شك، لأنه إن كانت اللي عندها قوائم كاملة ولا تطيق المشي مع الصحاح لا تجزئ، فإن مقطوعة بعض القوائم لا تجزئ، من باب أولى. قال ولا العجفاء التي لا شحم فيها. العجفاء هي الهزيلة، وفي الحديث التي لا تنقي، يعني التي ليس لها نقي في عظمها، ذهب عظم مخ عظمها من شدة الهزال، متبقى يعني كأنها هيك العظم، هذه لا تجزئ، لا تجزئ. إذن هذه 4 عيوب تمنع من الإجزاء: المرض البين، وإيش؟ والعرج البين، والعور، والهزيلة الهزال الشديد، هذه لا تجزئ باتفاق أهل العلم. قال: ويتقى فيها العيب كله، يتقى فيها العيب كله، يعني ظاهره يتقى واللي هو شوية فيها كذلك يتقى، فلو كانت عوراء لكن عورها قليل، عورة. طيب لو كنت حولاء، حولاء نفس الشيء، لأن هذا عيب، عيب، أي عيب في العيون بلا شك. نعم، الحولاء في بني آدم كيف تأخذ امرأة حولاء أنت؟ الحول عيب في العيون بلا شك، ها؟ عيب. قال: ولا المشقوق. نعم، ثم الآن سيبين سيبين عيوبا لا تمنع من الإجزاء عند طائفة من أهل العلم وتمنع عند طائفة. قال: ولا المشقوقة الأذن، ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا. مشقوقة الأذن على المشهور من مذهب مالك لا تجزئ. طيب المقدار الآن، المقدار، المقدار قالوا أن يكون الشق أقل من الثلث، أقل من ثلث الأذن. وأنتم الأذن تستطيع أن تقدرها ثلاث أجزاء، فإذا كان شق يسير بعض النعاج أو بعض الأشياه يكون فيها شق هكذا صغير، هذا لا يضر. فإذا كان فوق الثلث فكما قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. وهذا استدلال اللخمي رحمه الله من المالكية. العكروت، العكروت يجزئ لأنه خلقة من الله، وهذا العكروت قليل ولا كثير؟ أنا أذكر في الصبا كان عندنا نعجة عكروت، لكن عجيبة خلقتها سبحان الله، عجيب. وهذا موجود في الغنم ولا حتى في الماعز؟ طيب ذكرت شيء، الله يبارك فيكم، ذكرت شيئا الآن ما يتعلق بالمريضة، الجلالة، الجلالة، الجلالة هل تجزئ؟ ما هي الجلالة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها. الجلالة هي التي لا تتغذى إلا بالروث والنجاسات، وهذه موجودة في كل البهائم، بعض الدجاج جلالة هكذا. الجلالة منهي عن أكلها لأنها تتغذى بالقذر، لكن هذا حيوان نادر جدا، يقولون في كل فصيلة قد تجد واحد لا يأكل ليش الخبث ويأكل القذر ويأكل النجس، هذا لا يؤكل. والجلالة ضارة بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فإنه مضر، حتى الركوب نهى عن ركوبها، ركوب الجلالة. ايش قلت؟ اديك الروم ايش بيه؟ ياكل روثه، لان كان دائما هذه عاده فيه، اغلب، لا اغلبه، لا اغلبه، لا اديك، يقول اديك الروم ياكل روثه يعني وسخه، لا لا غير صحيح. انتم عندكم ديك هكذا يفعل، هذا جلاله، قل للوالدة إن لله وإنا إليه راجعون، هذا يبقى بس يصيح فقط. قال: ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا، إلا أن يكون يسيرا. الباجي رحمه الله أبو الوليد المالكي الأندلسي عنده: الشق لا يمنع من الإجزاء إلا إذا شوه الخلقة، فلو كانت مشقوقة كل الأذن لا يمنع. فالمسألة خلافية في مذهب مالك، والصواب أنه يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إلا أربع عيوب، أربعة عيوب فقط: العور والمرض والهزال وإيش والعرج فقط. صحيح في حديث علي بن أبي طالب قال فيه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أن نستشرف، نستشرف يعني نتطلع ونتابع ونحقق في العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا ثرماء. المقابلة والمدابرة المقطوعة أول، المقابلة مقطوعة بداية الأذن، مدابرة آخر الأذن، الثرماء التي سقطت ثناياها، فرما يعني التي سقطت أسنانها. نعم. ولكن العيوب المانعة كما قلت هي الأربعة الأولى، والبقية إذا قلنا بالجواز فإن الجواز مقرون بالكراهة، يجوز مع الكراهة. قال: وكذلك القطع، وكذلك القطع في فرق بين الشق، الشق ما في قطع مشقوق فقط، وبين القطع. مقطوعة الأذن، مقطوعة الأذن هل تجزئ ولا لا تجزئ؟ فيه خلاف. المشهور من مذهب الإمام مالك أن المقطوعة لا تجزئ، أما إذا كانت خلقة كما قال الأخ العكروت هذه لا تضر، لأن هذه خلقة ربانية، أما مقطوعة الأذن لا. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك. إذن مقطوعة الأذن على المشهور من مذهب مالك لا تجزئ، لا تجزئ. قال: ومكسورة القرن إن كان يدمي. مكسورة القرن عندهم على نوعين في مذهب مالك: إن كان القرن يدمي يعني لم يبرأ لا تجزئ، لأنهم ألحقوها بالمريضة البين مرضها، وإن كان القرن لا يدمي شايح فهذه تجزئ، تجزئ. طيب لو قال أنا الآن عندي قدرة على أن أشتري كبشا أقرن وكبشا غير أقرن، فبماذا أضحي؟ نقول الأقرن أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، والأقرن قليل هو اليوم، صحيح ولا لا؟ أنا أتساءل، هذه القرون التي تخرج سبحان الله بفعل الله، يعني تخرج وله كم سن، خاصة أن تكون هكذا فيها استدارة، ها؟ ولا بحسب الفصيلة؟ معناشة؟ وجهة الجنوب صاحب إليا ولا ذنب؟ غربي إذن. أيوة. طيب. قال: فلا يجوز وإن لم يدمي فذلك جائز. إذن المشهور من المذهب أن الذي لا يجزئ الأربعة التي ذكرنا، ويلحق بها المشقوقة الأذن كثيرا، إلا أن يكون يسيرا وفي خلاف، ولذلك اللخمي قال كلاما وأبو الوليد الباجي قال كلاما. القطع المقطوع. طيب مقطوعة الإلية، مقطوعة الإلية والذنب كما تفضل الأخ الآن، فيه فصيلة تسمى الغربي صاحب الذنب، لو كان مقطوع الذنب نقول هذا عيب، عيب فلا يجزئ. إذا كان يخلق هكذا لا يمنع، لكن إذا قطعه ومن باب أولى مقطوع الإلية، لأن الإلية لها قيمة، مقطوعة الإلية. ولهذا بعض العلماء سئل عن ذئب نزى على إلية نعجة فأكلها قطعها، فهل تجزئ في الأضحية؟ لا تجزئ، لأن هذا عيب بارز. أه؟ ما عندوش، لكن يجزئ، يجزئ أن يكون أضحية، ما في مشكلة. أه؟ القطع مقطوعة الأذن عيب، أي نعم، إذا كان مقطوعة خطباء، إذا كانت تكون مقطوعة من الأصل عيب هذا. يقول: قال لزملائه أنه لا يجوز قراءة الفاتحة بالمقبرة، فكان ردهم لماذا؟ فقلت: أنا لا أعرف كيف ولماذا في الدين نؤمن ولا كيف. جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا من بيوتكم مقابر، اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، لا تجعلوا من بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الآن وجه الدلالة، نريد أن نفهم وجه الدلالة من هذا الدليل. أمرنا أن نقرأ سورة البقرة في البيوت استحبابا، لأن قراءة سورة البقرة يطرد الشيطان، ونهانا أن نجعل بيوتنا مقابر، لأن المقابر هي التي لا يقرأ فيها القرآن. هذه وجه الدلالة. ولهذا بعض المالكية، بل كثير منهم، لا يرون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة على الميت، لأن إذا صلي عليه في المقبرة، فالمالكية متشددون جدا في قراءة القرآن في المقابر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار المقابر دعا: أدعو يا أخي، أرفع يديك وادعو طويلا بالرحمة والمغفرة، لا حرج، لكن قراءة القرآن هذه لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، هكذا نقول. يقول: شخص لديه ديون وعرض عليه صديقه أن يبيعه كبشا وأن يدفع متى وجد، فهل يجوز له أن يشتري هذا الكبش ويضحي؟ هو في الواقع لا يجب عليه، إذا كان عليه ديون عليه أن يسدد دينه، يسدد دينه. وإذا كان سيستدين من جديد كبشا وأضحية سوف تنشغل ذمته أكثر وأكثر، فلا يجب عليه. لكن لو لم يكن عليه ديون، هو موظف والشهرية ما جاتش، ولا عنده فلوس داخلة بعد شهر أو كذا، فلا بأس أن يأخذ من صاحب له ثمنها ويسدد بعد فترة، لكن بشرط لا يعرض نفسه للمن. إذا كان هذا الإنسان يذهب يمتن عليه في المجالس، يقول: أنا هو اللي أعطيته، ولو كان مشي أنا رهي ما عنده، لا يعرض نفسه للمنة. لا تفعل أو لا تبقي لأحد منة عليك، المنة لله وحده. طيب، حفظا لماء الوجه. يقول: هل يجوز لي نشر الأفلام المسيئة اللي عرضتها قناة نقمة بهدف التوعية؟ لا تنشرها، كفاها نشرا. أمس نشروه الفيلم، شفتوه ولا ما شفتوه؟ شيء على كل حال لا رد عليهم هذا المساء إن شاء الله. ها؟ نعم اليوم نرد عليهم إن شاء الله، اليوم الصواعق المرسلة. نعم رأيناه، نعم ما نحبكش قالت له، نعم صحيح، هذا لأن دعوة صريحة للكفر. ها؟ مش الوطنية ليه سكرها؟ سامي الفهري إن شاء الله هذه تلحق بها. كيف تسعد المرأة زوجها؟ يعني من الأضحية للنساء، هو سؤال مهم ولا ما هو مهم؟ إذا سألت المرأة هذا السؤال هذا يدل على صدقها في الواقع، لأنه إذا كانت المرأة تحمل هم سعادة الزوج هذه امرأة صالحة، هذه خير متاع. أما إذا كانت لا تحمل إلا هم نفسها كيف هي تسعد؟ فيه فرق بين أن تسأل تقول كيف أسعد، وبين أن تقول كيف أسعد زوجي. إسعاد الزوج أولا لا بد أن يكون ابتغاء وجه الله، هذا أهم شيء في الموضوع، إخلاص النية. يعني الزوجة إذا كانت تسعى في إسعاد زوجها ينبغي أن تتعبد لله بهذا، ما هو لغاية شخصية ولا حتى يعطيها الفلوس وحتى يشتري، لا لا لا، لأن الله أمرها بذلك حتى تؤجر. ففي فرق بين امرأتين، امرأة تطبخ طعاما لزوجها، تطبخ على سبيل العادة، الرجل مش يجي نصف النهار يلقى فطور، لا يطرأ على أبالها أنها تطبخ طعاما توددا وقياما بالواجب وما إلى ذلك، عادة فقط، عادة. وأخرى تطبخه بإخلاص بنية، قصدت بذلك إرضاءه وطاعة الله سبحانه وتعالى بإرضائه، هذه تؤجر. التي تريد أن تسعد زوجها بعد إخلاص النية فلتقرأ في سيرة أمهات المؤمنين، سيرة خديجة وعائشة وحفصة وجويرية وغيرهن رضي الله عنهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول نحن في زمن فشلت فيه كثير من النساء في إسعاد أزواجهن، امرأة فاشلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فاشلة، فهي فاشلة زوجة وفاشلة أم، فشل. ليش؟ لأنها تتبع هواها، الهوى هو الذي يحملها، ليست على هدى من الله، هذه المشكلة. حينما زفت فتاة لأم صالحة، هذه أم صالحة زفت فتاتها أو ابنتها لرجل صالح، أوصتها وصية جامعة في جملة واحدة، جملة واحدة، ليلة الزفاف. احنا اليوم ليلة الزفاف تأتي أم العروسة تعطيها بعض الوصايا، أول ما تدخل اقلب له صباطه وعفس عليه عشان يبقى دائما تحت صباطك، وافعلي وافعلي وافعلي، وإياك وإياك، أسمع ما تسمعش كلامه من البداية، إذا حطيت له الجام خلاص. عجيب. هذه امرأة صالحة قالت لابنتها: أي بنية، دخلت على رجل أجنبي، هو أجنبي عليك ما تعرفيش أنت، صحيح ولا؟ كوني له أرضا يكن لك سماء. أنت كوني له أرضا، أرض منبسطة، يكون هو سماءك يغطيك. فهمت البنت أنه بقدر تودد الزوجة ومحبتها وطاعتها للزوج كلما كسبت قلبه، أما العناد ورفع الصوت ورفع العقيرة والعين الحمراء والكيلو بالكيلوين، ها؟ هذا كله ينفر الزوج، ومن الخاسر؟ أنت الخاسرة، أنت التي تخسرينه وتندمين ولا تحين منص، لن ينفعك الندم. وكم من امرأة والعياذ بالله تتحدى زوجها، تقول له: طلقني إن كنت رجلا. هو صعب الطلاق، تطلقين وينكسر جناحك وتبقين أيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فلن تريح رائحة الجنة. وش اللي ناقصك؟ أنا أقول لكل امرأة متزوجة: انظري إلى العوانس ممن هن أجمل منك، موجود لكن ليس لها زوج، مسكينة، مكتوب. هذه كل القوانين الوضعية هي التي يعني في الواقع جعلت المرأة هي الفارس، والرجل هو الجواد الفرس، جعلت القوانين الوضعية المرأة فارسا والرجل فرسا، وبلجام من نار كمان، أه؟ صحيح. الله جل وعلا خلق الذكر والأنثى وميز بين الطبائع، الله يقول: وليس الذكر كالأنثى. المرأة لها طبيعة في خلقتها في جسدها تتناسب مع مهمتها ودورها في الحياة، طبيعة الجسد. حتى علماء الغرب أثبتوا أن الدماغ، العقل، شفت هذا الدماغ، دماغ المرأة ودماغ الرجل ليس في نفس الحجم ولا في نفس الشكل. وصدق الله: وليس الذكر كالأنثى في كل شيء. صحيح إن حذرنا من نفس واحدة، فإذا عمل كل إنسان بالدور الذي يجب عليه، أدى واجباته، فسوف ينجح هذا الزواج وهذه العشرة. أما إذا تقمصت المرأة دور الرجل فصارت هي القوامة، هي اللوامة، هي التي تكون خراجة ولاجة، وصار الرجل على العكس، الرجل في البيت يطبخ ويكنس ويبدل الكوش. نحن لا نقول لا تعين الزوجة، بالعكس، كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله يخرز غربه ويعلف فرسه ويسوس بعيره ويخصف نعله، وربما أعانهم حتى على العجين، يعين. إعانة الزوجة طاعة وعبادة وبر ومودة، لا حرج، ليست نقصا في الرجولة، لكن تكون هي الغاية، مثل ما من اشترطت على زوجها، إذا وضعت هي المائدة ومائدة الطعام هو الذي يتولى غسل الصحون على النمط الغربي، يعني كل شيء مشترك، وإياك تفتح فمك، أنت صاحب شهرية وأنا صاحب شهرية، خلاص هذا ما عاد فيه. فالقوامة ينبغي أن تكون للرجل في كل شيء، ولكن لها حق بل حقوق عظيمة. فالمرأة إذا أرادت أن تسعد زوجها فليس ذلك بأمر مستحيل، ليس ذلك بأمر مستحيل. وأنا أشبه الرجل بالرضيع، بيبي حقيقة، إذا أحسنت التعامل معه يصير الزوج بين يديها كأنه نعجة، صحيح، لأن أبسط شيء يسعده وأبسط شيء يغضبه. أي، لكن إن كانت لا تحسب لزوجها حسابا، لا في طعامه ولا في شرابه ولا في لباسه، وبخاصة ليس في فراشه، حدث ولا حرج، خلاص انتهى، تتنكد الحياة وتتعسر، وتظل الأجواء في هذا البيت كأنها جحيم لا يطاق. ولذلك لا تتعجب المرأة حينما يكون زوجها بعيدا عنها طيلة النهار، في أزواج يقول لك ما نحبش نروح للدار، أنا مش نروح مش نشوف الإنسانة هذه، مش نهبل، يبقى يظل باقيا طيلة النهار في القهوة مع الأصحاب والأحباب، وربما يقضي ليلا طويلا وما يعود إلا قبل الفجر، ومش بالضرورة يكون سكيرا، لا ليس بالضرورة، يقول لك يا أخي ما أستطيع، ندخل نولع الأعصاب، أنا موجود هذا، لأنها الله المستعان لا تعتني بنفسها لأجله، لو في حنة ومحضر كيف تخرج، لكن لزوجها لا توليه شأنا أصلا. فكيف تريدون، أو كيف تريد هذه المرأة أن يسعد الزوج بها وأن يزداد في محبتها؟ بالعكس، سوف يتمنى النهار والساعة التي تموت فيها. حتى قال لبعضهم أمنيتي الكبرى في الحياة أن يأخذ الله هذه المرأة، والآخر ما استطاع أن يتخلص من زوجته قال لها إنني أدعو إليك بظهر الغيب في كل سجدة بالجنة، قالت له بارك الله فيك، لكن قال أن تنالي أعلى الدرجات، أن تموتي شهيدة في سبيل الله. هي ملول قال لها الجنة فسعدت، لكن قال لها أعلى الدرجات، درجة الشهداء بعد الأنبياء، قال لها أن تموتي شهيدة، يعني تقتلين. الله المستعان، والله حكايات وقصص وقصص وآلام، الناس كثير منهم في معاناة يوميا، الاتصالات والفتاوى عن هذا الموضوع، ووسائل الإعلام لها دور كبير، المسلسلات المدبلجة المكسيكية والتركية التي تروج للخيانة الزوجية وهذه الأمور، المسلسلات المصرية، كل هذا يسبب هذا الدمار في البيوت. فلو كانت الحياة قائمة على الطهر والعفة، على الكتاب والسنة، كل واحد يؤدي دوره يبتغي بذلك وجه الله، لا شك أن الخلافات لابد أن تكون حتى بين الأحباب، حتى ولو كان يحبها حبا شديدا وهي كذلك، لابد أن كان هذا بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا موجودا. تقول عائشة كانت المرأة تغضبه فلا تكلمه إلى الليل، ويقول عليه الصلاة والسلام لعائشة إني لأعلم رضاك عني من سخطك علي، قالت له وكيف تعرف، قال لها: إن كنت راضية قلت لا ورب محمد، وإن كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. فأسأل الله تعالى أن يصلح بيوتات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقف على هذا إن شاء الله.